خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن مع خزائن الرحمن. في الحلقة السابعة تكلمنا في المرة السابقة عن الفريضة الغائبة، الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن الله تعالى أخبر هذه الأمة وأمرهم بالجهاد في سبيله، ثم سيبين مثالا عن الأمم السابقة التي أمرها الله تعالى بالجهاد وكتبه عليها، ثم انتكست على أعقابها فظلمت نفسها بهذا الفعل. اليوم إن شاء الله تعالى في مسألة جديدة نتكلم عنها في هذا القصص العظيم. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه آية عظيمة. الله تعالى لما أمر بالجهاد في سبيله والقتال على الحق حرض على الإنفاق في ذلك، كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه في تجهيز جيش العسرة، أنفق رضي الله تعالى عنه 1000 دينار غير الإبل والزاد رضي الله تعالى عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي جلس يقلب المال في حجره صلى الله عليه وسلم ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، تزكية له على حرصه على النفقة في سبيل الله عز وجل. وهذه الآية لما نزلت حدث شيء عظيم من صحابي جليل رضي الله تعالى عنه أبا الدحداح، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح: يا رسول الله، أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك. قال: فناوله صلى الله عليه وسلم، قال: فإني أقرضت الله حائطا فيه 600 نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وفيه أولاده، فنادى الوالدة يا أم الدحداح زوجته، قالت: لبيك. قال: اخرجي، قد أقرضت ربي عز وجل وهذا فيه 600 نخلة. وفي رواية أخرى أن المرأة الصالحة قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح، فأتت إلى أولادها فأخرجت ما كان في في الصغار وفي أكمامهم امتثالا واستجابة لما أقرض الله تعالى من هذا القرض الحسن وبما باعوا لله عز وجل من هذا الأمر العظيم. هذه الآية العظيمة الناس ينقسمون فيها إلى 3 أقسام: قسم ظلم، قسم طغى، قسم فعل وقال بقول شنيع. وهؤلاء هم اليهود، قالوا إن نعوذ بالله من الخذلان رب محمد فقير ونحن أغنياء، نعوذ بالله من الخذلان. والله تعالى قد رد عليهم، قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وهذا سمع تهديد ووعيد من الله عز وجل. وهناك على طائفة أخرى: من باعوا الآخرة بالدنيا آثروا الدنيا على الآخرة، فآثروا الشح والبخل والعياذ بالله، فما أنفقوا في سبيل الله عز وجل. وهؤلاء أيضا يدخل فيهم الذين نافقوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعطايا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة وحث على ذلك، بخلوا وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، نعوذ بالله من ذلك. وهذا أيضا يدخل فيه أهل الإسلام الذين من الله تعالى عليهم بالمال الوفير الكثير، ولكن يبخلون بما رزقهم الله تعالى، فلا يعطون حتى ما فرض الله عز وجل عليهم من الزكاة، لا سيما الكلام عن الصدقة وهذه المسائل، حتى الزكاة لا يخرجوها امتثالا لأمر الله تعالى، مع أن الله تعالى قد أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم، نعوذ بالله من ذلك. وأما القسم الثالث وهو الذي على خير، وهؤلاء من باعوا المال والغالي والثمين ابتغاء مرضات الله عز وجل والتمسوا الثواب من عند الله تعالى. فالقرض كما قال الإمام الكسائي رحمه الله تعالى: ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وهذا تقريب من الله عز وجل للناس حتى يفهموه، هذا تقريب من الله عز وجل، مسألة القرض تقريب من الله تعالى للناس حتى يفهموه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. النفقة في سبيل الله عز وجل تكون على نوعين: نفقة واجبة ونفقة مستحبة. أما النفقة الواجبة فهي كأداء الزكاة المفروضة، وأيضا كالنفقة على الأهل الزوجة والأولاد. والنفقة المستحبة كثير، كالصدقة، إطعام الفقراء والمساكين، الهبات، العطايا، الإقراض كما سيأتي، كل هذا من النفقات المستحبة، وكل ذلك فيه الأجر والثواب من عند الله تعالى، سواء كان نفقة واجبة أو نفقة مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يفقد من يعول. إذن من لم يفقد من يعول وأطعم من أعال فقد برئ من الإثم وله الجزاء، وله الجزاء. أيضا النفق في سبيل الله سبب في دخول الجنان، وهذا من أعلى ما يكون فضلا. قال الله تعالى في صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا النفق في سبيل الله عز وجل سبب في تكفير السيئات، كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أيضا النفق في سبيل الله عز وجل زيادة في الحسنات، بل زيادة لا عدد لها ولا إحصاء. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أبهم العطاء، والعلماء قالوا: إذا أبهم الكريم العطاء فاعلم أن العطاء لا مثيل له. مثلوا لذلك مثالا ولله المثل الأعلى. مثلا لو دخلت على ملك من الملوك وقال لك: سأعطيك هدية، وأبهم نوع الهدية وأبهم الشيء الذي سيعطيك إياه، أنت أكيد ستتخيل وسترجو أن هذه الهدية ستكون كبيرة جدا ولن تتخيلها. لما؟ لأنها من ملك من ملوك الأرض. ولله المثل الأعلى سبحانه جل في علاه. فإذا أبهم سبحانه العطاء اعلم أنه لا يتصور، كثير جزيل منه سبحانه جل في علاه. فالله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في الحديث كما عند الإمام البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. المضاعفة تكون على قدر الصدق في القلب، المضاعفة تكون على قدر الإخلاص، المضاعفة تكون على قدر محبة العبد لطاعته بين يدي الله عز وجل. فكلما طهر القلب في العمل كلما تضاعفت الحسنات، والنفقة في سبيل الله عز وجل من ذلك. كل النفقة، سواء النفقة على أهلك، سواء النفقة في الجهاد، سواء النفقة على الفقراء والمساكين، سواء حتى إخراج الزكاة، أنت إن فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل فالله يضاعف لك الجزاء ويضاعف لك الأجر سبحانه جل في علاه. أيضا الصدقة مما تزكي الإنسان طهارة لقلبه وطهارة من معاصيه وتزكية بينه وبين الله عز وجل، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حتى بعض العلماء الذين قالوا أن هذه الآية على الزكاة المفروضة، لكن تدخل إن شاء الله تعالى في هذا المعنى اندراجا. فهذا هو فضل النفقة في سبيل الله عز وجل. ومن هذه النفقة وهي التي عليها هذه الآية هو الإقراض، مسألة القرض أن تقرض أحدا في حاجة وفي عوز له. الحق أن القرض من الأمور التي حث عليها الشرع في فعلها بين أهل الإسلام، وهو مستحب باتفاق العلماء، هذا الأصل العام، وإن كان في بعض الأحوال قد يكون واجبا وقد يكون محرما أيضا. فقد يكون واجبا القرض أن تقرض أحدا، يعني أحد يستسلف منك مال فتعطيه هذا المال، يعني يأتي رجل ويقول أحتاج لمئة جنيه لمدة شهر مثلا، فتعطيه هذه المئة وبعد شهر تأخذ منه المئة، فهذا هو القرض، صورة القرض. فقد يكون القرض واجبا، القرض ليس الذي في البنوك الربوية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أن تأتي إلى البنك وتأخذ منه قرض مثلا 100 جنيه أو 100 ألف، ثم تسدد هذه 100 ألف على شهور معينة بفائدة، بفائدة مثلا 10% 20%، هذا ربا، نعوذ بالله من الخذلان. لكن القرض الجائز، القرض الحلال، القرض الذي ليس فيه أي شبهة، القرض الذي شرعه الله تعالى، أن تأخذ جنيها وتعطيه جنيها بعد مدة وتتفق على ذلك. القرض كما قلنا هو مستحب باتفاق العلماء، ولكن قد يأتي في بعض الحالات يكون القرض واجبا، وهو عندما يكون الذي يطلب القرض مضطرا، كمن يريد أن يفعل عملية أو يجري عملية جراحية قد يموت إن لم يفعلها، أو قد يأتي عليه ضرر بالغ إن لم يفعلها، ويكون الرجل الذي سيعطي القرض قادرا، معه مال وفير قادرا على أن يعطي. هنا بعض العلماء قالوا بوجوب القرض في هذه الحالة، إن لم يؤثر على تجارته، إن لم يؤثر على مؤونة عياله، فواجب عليه أن يعطي هذا السائل، وواجب عليه أن يعطي هذا الذي يطلب القرض. وقد يكون القرض محرما إن علم صاحب القرض أو صاحب المال أن هذا سيأخذ القرض ويفعل به شيء محرم مثلا، غلب على ظنه أنه سيفعل به شيء محرم، أيضا يحرم عليه أن يعطيه هذا القرض. المهم أن القرض من المستحبات، والقرض به فك كربة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذه مسألة مهمة جدا، ولها أحكام، ولها أيضا أمور ليس هناك مجال لذكرها، لكن ننبه أن القرض من المستحبات، وأن القرض به تفريج الكربات، وأن القرض مستحب عند الله عز وجل، يحبه تعالى عبادة تفعلها ابتغاء مرضات الله تعالى، عسى الله تعالى أن يفرج عنا وعنكم. هناك أداب للنفق في سبيل الله تعالى لابد أن نعلمها، حتى يعني عندما ننفق في سبيل الله عز وجل لا تمر علينا هذه المسائل. أولها الإخلاص، الإخلاص أنت تنفق لله، لا تنفق لأحد من الناس، لا تنفق حتى لا يقول هذا الرجل يعني صاحب خير كبير، لا، إياك أن تفعل ذلك، وإياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا، وإياك أن تخرج وأنت كأنك تخرج عادة، لا، هذه عبادة تحتاج لنية وتفتخر إلى الإخلاص والصدق. نقول وبالله التوفيق أنك تحتاج لنية لإخلاص وصدق بين يدي الله عز وجل وأنت تخرج هذه الصدقة، فلا بد من الإخلاص وأن تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثاني هذه الأمور عدم المن والأذى، عدم المن والأذى، ومعناه ألا تتكلم بما أخرجت له هذه الصدقة أو هذه النفقة وتأذيه بذلك ويصل له هذا الأذى وتعيره بذلك، هذا كله ما يجوز، هذا يضيع الصدقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا من ذلك من الآداب أن يكون المال طيبا، أن يكون المال طيبا حلالا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سبحانه وتعالى لا يقبل، هو طيب لا يقبل إلا طيبه سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا بد للعبد أن ينتقي من ماله الأفضل، أن ينتقي من ماله الأخير حتى يخرجه ابتغاء مرضات الله عز وجل. آخر ما نختم به وهو الاعتدال في النفقة، لا بد يكون هناك عقل واعتدال في النفقة. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يفقد من يعول. فلا بد أن يكون هناك عدل ووسطية واعتدال في النفقة في سبيل الله، فلا تكون إسرافا ولا تكون يعني بخلا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا هو الكلام على النفقة في سبيل الله عز وجل. وهذه الآية المراد منها كما قلنا، كما أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق، حرض على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ومن هنا من المرة القادمة إن شاء الله تعالى سندخل في غمار قصة طالوت عليه السلام. هكذا كان يمهد ربنا سبحانه وتعالى لهذه القصة. بين أولا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا، الخوف من القتل، الحذر من الموت، وأن هذا كله لا يرد من قدر الله عز وجل. ثم بين سبحانه وتعالى الأمر بالجهاد، ثم بعد ذلك حرض عن النفقة. والله ترتيب عجيب، سبحانه وتعالى في علاه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب عزيز حكيم، كل آية كل حرف فيه فيه بلاغة وحكمة وعظات لا تستطيع أن تتصورها. فكل هذا تمهيد من الله عز وجل للقتال في سبيله، ثم بعد ذلك سيبين المسألة العظمى، وهي أنه لما كتب عليهم القتال وكتب عليهم الأمر بذلك تولوا إلا قليلا منهم، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الاستجابة لله عز وجل وحسن النفقة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.